إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة، في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. أما صحابي هذا الحديث فهو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا في هذا الكتاب في بعض الأحاديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي إماما، يصلي بنا أي إماما. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فيقرأ في الظهر والعصر، أي يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، وهما صلاتان سريتان. قال: فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، الركعتين تثنية ركعة، والأوليين تثنية أولى المؤنث. قال: فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وهذا هو معنى قوله بفاتحة الكتاب وسورتين، أي في كل ركعة يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. ولذلك جاء في بعض الروايات في هذا الحديث أنه قال بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وسورة سورة، إذن فوزع السورتين على الركعتين. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة، وكان يقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وسورة. إذن هذا هو معنى الحديث. قال: ويسمعنا الآية أحيانا. إذن فهاتان الصلاتان كما قلنا هي من الصلوات السرية التي يشرع الإصرار فيها، ولكن مع ذلك يقول أبو قتادة رضي الله عنه: ويسمعنا الآية أحيانا. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لا في كل الأحيان، كان في بعض الأحيان يسمعهم الآية، أي يجهر ببعض الآيات، فكان يقرأ سرا ثم فجأة يجهر ويسمعهم آية من آيات السورة التي كان يصلي بها، هذا هو معنى قوله ويسمعنا الآية أحيانا. قال ويطول الركعة الأولى، ويطول الركعة الأولى، هكذا في هذه الرواية التي أوردها الحافظ رحمه الله. في رواية للبخاري قال أبو قتادة ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، فكان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، وهكذا كان يفعل في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. جاء أيضا في رواية أخرى قال وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى ويقصر الركعة الثانية، إذن فكانت الركعة الأولى أطول من الثانية. جاء في رواية أيضا بيان سبب إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى، فجاء في بعض الروايات عن أبي قتادة رضي الله عنه قال، هذه الرواية في سنن أبي داود وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أبو قتادة فظننا، يعني لما ذكر تطويل النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى على الركعة الثانية، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. إذن هذا هو السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لأجله يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية حتى يدرك الناس الصلاة، حتى يدرك الناس المتأخرون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سبب آخر ذكره بعض أهل العلم في سبب تطويل النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى عن الركعة الثانية. ما هو السبب؟ قالوا لأن الناس يدخلون صلاتهم بنشاط، يدخلون صلاتهم بنشاط، إذن فالمصلي في الركعة الأولى يكون في كل لياقته كما يقال وفي كل نشاطه، إذن فناسب أن يكون هناك شيء من التطويل في الركعة الأولى. ولكن بعد ذلك المصلي يعني قد يشعر بشيء من الكلل والتعب ونحو ذلك، إذن فناسب أن تقصر معه ماذا؟ الركعة الثانية، وهكذا باقي الركعات كما سيأتي إن شاء الله. إذن قال ويطول الركعة الأولى، قال ويقرأ في الأخرين، تثنية أخرى المؤنث، تثنية أخرى، قال ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان في الركعتين الأخريين أي الأخيرتين الثالثة والرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بقراءة فاتحة الكتاب، يكتفي بقراءة فاتحة الكتاب. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة لأنه يتضمن بيانا كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته، فحديث أبي قتادة هذا أفادنا بعض الفوائد، أفادنا بعض الفوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. إذن هذا ما دل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. ومما جاء أيضا في هذا الحديث مما يتعلق بصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، وذلك لسببين كما قلنا: أولا ليدرك الناس صلاة الجماعة من أولها، والسبب الثاني لأن الداخل في الصلاة يدخلها بنشاط، فناسب أن تكون الركعة الأولى فيها شيء من الطول. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الناس وراءه أحيانا بآية في الصلاة السرية، كان يسمع الناس أحيانا وراءه في الصلاة السرية، كان يسمعهم الآية أحيانا. وهذا الحديث فيه رد على من زعم بأن من جهر في صلاة سرية فيؤمر بسجود السهو، وهذا خطأ. ولذلك فالمصلي إذا غفل مثلا أو نسي وجهر بآية أو أكثر في صلاة سرية ثم تذكر بعد ذلك وأصر، فمن الخطأ أن يؤمر بماذا؟ بسجود السهو. لماذا؟ لأن هذا الحديث يدل على أن الجهر أحيانا بالآية في الصلاة السرية مشروع، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا. إذن فهذا الحديث يدل على أنه يشرع للمصلي أحيانا أن يجهر بالآية في الصلاة السرية، وأن يسمع الناس تلك الآية إن كان يصلي بهم إماما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا. فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أبي قتادة. وهذا الحديث مما يؤكد يعني ما بحثناه في المجالس السابقة من وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وهذا يعني يدرس تحت حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي عليه كثير من أهل العلم أن قراءة فاتحة الكتاب لابد منها في كل ركعة، لابد أن تقرأ في كل ركعة، وذهب بعضهم إلى أنه يكفي أن تقرأ في ركعة أو في بعض الركعات، ولا يلزم أن تقرأ في كل الركعات، وهذا القول غير صحيح، ترده أحاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فكان في الركعتين الأوليين يقرأ بالفاتحة وسورة، وكان في الركعتين الأخريين يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بقراءة فاتحة الكتاب وقال له كما في بعض الروايات: وقرأ بأم القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك: وافعل ذلك في صلاتك كلها. وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن فما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله في ركعة أمره أن يفعله في جميع الركعات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره في الركعة أمره بأن يقرأ بأم القرآن بفتحة الكتاب، ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن فهذا يدل على أن فتحة الكتاب لابد أن تقرأ في كل الركعات، ولا تصح ركعة من الركعات إلا بفتحة الكتاب، إلا ما استثني بالدليل كالمسبوق الذي أدرك الإمام وهو راكع، فهذا يركع مع الإمام وتجزئه تلك الركعة، وهذه صورة مستثناة بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال: فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. قوله نحذر، هذا الفعل من حذر يحذر حذرا، والحذر هو التخمين والتقدير، هو التخمين والتقدير. فقوله نحذر أي كنا نقدر، لأن الظهر والعصر كما سبق من الصلوات السرية، من الصلوات السرية. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، ولذلك قال أبو سعيد حذرنا، يعني قدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ في تلك الصلاة بكذا وكذا. إذن فالحذر هو التخمين وهو التقدير. قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، في الظهر والعصر. قال: فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر. إذن قدروا يعني تقريبا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر. يقول: فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة. إذن فأفادنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر ماذا؟ سورة السجدة، بقدر سورة السجدة. وسورة السجدة عدد آياتها كم؟ 30 آية، عدد آياتها 30 آية. ولذلك جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات عن أبي سعيد قال: فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر 30 آية. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يقرأ قدر 30 آية. ولكن هذه 30 هل كان يقسمها على الركعتين أو كان يقرأ في كل ركعة بقدر 30 آية؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني أنه كان يقرأ في كل ركعة من ركعتي صلاة الظهر الأوليين كان يقرأ فيهما بهذا القدر. والدليل على ذلك ما جاء في رواية للإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: في كل ركعة قدر 30 آية، قال في كل ركعة قدر 30 آية. إذن هذه الرواية صريحة في ذلك. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين يقرأ قدر ماذا؟ 30 آية، يقرأ قدر 30 آية. وهذا الحديث يدل ظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي في الطول بين الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، صح ولا لا؟ إذا كان يقرأ في الركعة الأولى ب30 آية وفي الركعة الثانية ب30 آية، إذن فمعنى ذلك أنه كان يساوي بينهما في الطول. فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث من يا جماعة؟ حديث أبي قتادة. مر معنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر ماذا؟ الثاني. وجاء في حديث أبي سعيد هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي بينهما فيقرأ في كل ركعة من هاتين الركعتين بقدر 30 آية. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ اختلف العلماء في توجيه هذا الاختلاف، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد. من العلماء من سلك مسلك الترجيح فرجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد وقال المقدم ما جاء في حديث أبي قتادة. قالوا أولا لأن حديث أبي قتادة مروي في الصحيحين، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وأما حديث أبي سعيد فانفرد بإخراجه الإمام مسلم، قالوا وما خرج في الصحيحين أصح مما خرج في صحيح مسلم وحده. إذن قالوا يدل ذلك على أن ما جاء في حديث أبي قتادة هو المرجح، هو المقدم على ما جاء في حديث أبي سعيد. قالوا ومن أوجه الترجيح أيضا أن أبا قتادة لما وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها على سبيل الجزم والتأكيد، لم يقل حذرنا وقدرنا وخمنا، وهذه العبارات كلها يعني ليس فيها جزم. فلما تقول قدرت يعني هذا الشيء بكذا، فمعنى ذلك أنك لا تجزم بما ذكرته وسميته. إذن فقالوا أبو قتادة رضي الله عنه لما وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وصفها على وجه ماذا؟ الجزم. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يطول الركعة الأولى ويقصر ماذا؟ الثانية. إذن فهو يجزم بذلك، بخلاف كلام أبي سعيد رضي الله عنه فليس فيه ذلك الجزم والتأكيد، لأنه قال حذرنا بمعنى قدرنا، والمقدر يعني قد لا يصيب الهدف تماما كما يقال. قال ولذلك فنقدم حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فهذا هو المسلك الأول من مسالك أهل العلم تجاه هذين الحديثين اللذين ظاهرهما ماذا؟ التعارض. وسلك فريق آخر من العلماء مسلك الجمع، سلك فريق آخر من العلماء مسلك الجمع، وقالوا يحمل أو تحمل هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع، فكان في بعض الأحيان يطيل الركعة الأولى ويجعلها أطول من الركعة الثانية، فكان يطيل الركعة الأولى ويقصر ماذا؟ الثانية. وكان في بعض الأحيان يساوي بينهما في الطول كما جاء في حديث أبي سعيد. ولعل يعني هذا القول أقرب والله تعالى أعلم لما فيه من إعمال كل الأحاديث، لما فيه من إعمال كل الأحاديث. ولذلك قد يقال والله تعالى أعلم أن السنة، أن السنة التي ينبغي الإكثار منها تطويل الركعة الأولى على الثانية، السنة التي ينبغي للمصلي وللإمام أن يكثر منها أن يطول ماذا؟ الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن هذه السنة كما قلنا يعني ثبتت على سبيل الجزم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، بل جاء ذلك حتى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانت صلاة الظهر، يقول أبو سعيد رضي الله عنه كانت صلاة الظهر تقام، أي تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيذهب الذاهب إلى البقيع، والبقيع منطقة قريبة من المسجد النبوي وفيها ماذا؟ المقبر. قال فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي إلى أهله. إذن كانت صلاة تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يعود ماذا؟ إلى أهله فيتوضأ. قال أبو سعيد ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. إذن فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ماذا؟ الركعة الأولى. إذن هذا الذي دلت عليه يعني أكثر الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، والسر في ذلك بين وذكر، وهو حتى يدرك الناس الصلاة، والسبب الثاني لأن نشاط الناس في الركعة الأولى يكون يعني أكبر من نشاطهم في باقي الركعات. إذن فهذا هو الذي ينبغي أن يجعل أصلا والله أعلم. إذا نقول الأصل إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية، ولكن يشرع ويجوز للإمام في بعض الأحيان أن يساوي ماذا؟ بين الركعتين، فيقرأ في الركعة الأولى بقدر ما يقرأ في الركعة الثانية كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري هذا. طيب إذا نعود إلى الحديث. قال أبو سعيد كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. قال فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال والأخريين قدر النصف من ذلك. إذن كان يقرأ في الركعتين الأوليين قدر 30 آية وكان يقرأ يعني في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين قدر ماذا؟ النصف من ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى والثانية يقرأ قدر 30 آية، فمعنى ذلك أنه كان في الركعتين الأخيرتين يقرأ قدر كم يا جماعة؟ 15 آية، 15 آية. وجاء التصريح بذلك أيضا في بعض الروايات، جاء التصريح بذلك في بعض الروايات، فقال أبو سعيد رضي الله عنه في هذه الرواية: وفي الأخريين، يعني من صلاة الظهر، وفي الأخريين قدر 15 آية، قدر 15 آية. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر قدر 15 آية. ومن المعلوم يا جماعة أن فاتحة الكتاب فيها كم آية؟ سبع آيات. فاتحة الكتاب فيها سبع آيات. وحديث أبي سعيد هذا يفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قدر 15 آية. إذا فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الركعة الثالثة والرابعة لا يكتفي بقراءة الفاتحة كما جاء في حديث أبي قتادة، وإنما كان يزيد على ذلك، يعني يقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن. وهذا الحديث أيضا ظاهره يتعارض مع ما جاء في حديث أبي قتادة، لأن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كان يكتفي في الركعتين الأخريين بقراءة ماذا؟ الفاتحة. وأما في حديث أبي سعيد هذا ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر يقرأ قدر 15 آية، فهذا يدل على أنه زاد على الفاتحة. ولذلك اختلف العلماء أيضا في توجيه هذا التعارض، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، منهم من سلك مسلك الترجيح ورجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد، قالوا لأن حديث أبي قتادة كما قلنا مخرج في الصحيحين، ثم حديث أبي قتادة فيه القطع والجزم، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر بالفاتحة فقط. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد فهو تخمين فقط، هو مجرد تخمين وتقدير، فهذا الصحابي قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ماذا؟ قدر 15 آية. قالوا ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مثلا الفاتحة بمزيد بطء وتأنن، فأعدها الراوي يعني بأنها آيات زائد. إذن فقالوا ما جاء في حديث أبي سعيد هو مجرد ماذا؟ تخمين وتقدير، ليس فيه قطع وجزم. وأما أبو قتادة فجزم وقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب. إذن فمن العلماء من سلك مسلك ماذا؟ الترجيح، وهم الأكثر في هذا الباب. ومنهم من سلك مسلك ماذا؟ الجمع، منهم من سلك مسلك الجمع، فقالوا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التنويع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يزيد في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر فيقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن، وكان في أكثر أحيانه يكتفي بقراءة ماذا؟ فاتحة الكتاب، كما جاء في حديث أبي قتادة، كما جاء في حديث أبي قتادة. ولعل هذا الثاني أيضا هو الأقرب، هو الأقرب والله أعلم، لما فيه من إعمال كل الأحاديث، والعلماء يقولون الإعمال أولى من الإهمال، إعمال النصوص أولى، إعمال النصوص كلها أولى من إهمال بعضه. طيب، إذن يقول وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الظهر. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد هذا يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين قدر 15 آية. ثم قال أبو سعيد وفي الأوليين من العصر، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الأخريين من الظهر في حديث أبي سعيد قدر 15 آية، إذن فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العصر في الركعتين الأوليين يقرأ قدر كم يا جماعة؟ 15 آية. كان يقرأ قدر 15 آية. طيب، يقول والأخريين على النصف من ذلك. إذن في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر يكتفي ماذا؟ بقراءة الفاتحة، لأنه قال على النصف من ذلك، ونصف الخمس عشرة آية هي 7 آيات، هي 7 آيات، لأنه ما كاش 7 آيات ونص، إذن هي 7 آيات، وهي عدد سورة ماذا؟ الفاتحة، عدد آيات سورة الفاتحة. إذن هذا هو معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيضا يعني نستفيد منه فوائد مما يتعلق بصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فمن فوائد حديث أبي سعيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر ويخفف في صلاة العصر. من فوائد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الظهر، كان يطيل القراءة في صلاة الظهر ويخفف القراءة في صلاة العصر، ويخفف القراءة في صلاة العصر. وسبب ذلك كما قال العلماء لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر، كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الظهر لسببين. السبب الأول أن الناس إذا ناموا في القيلولة واستيقظوا فإنهم يستيقظون ماذا؟ نشطين، يكون فيهم نشاط. إذن فناسب أن يكون شيء من التطويل في هذه الصلاة. والسبب الثاني أن الناس إذا قالوا وناموا قبل صلاة الظهر فمعنى ذلك أن بعضهم قد يتأخر، قد يتأخر في المجيء إلى صلاة الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر حتى يدرك الناس الصلاة. إذن فهذان سببان شرع لأجلهما التطويل في صلاة الظهر، شرع لأجلهما التطويل في صلاة الظهر، بخلاف صلاة العصر. صلاة العصر تكون في آخر النهار، صلاة العصر تكون في آخر النهار، حيث يفرغ الناس من أشغالهم وأعمالهم، حيث يفرغ الناس من أعمالهم وأشغالهم، فناسب مع هذه الحال ماذا؟ التخفيف، فناسب مع هذه الحال التخفيف. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك يطول في صلاة الظهر ويخفف في صلاة العصر. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن السنة في القراءة في صلاة الظهر أن يقرأ فيها بالقدر الذي جاء في هذا الحديث، يعني بقدر 30 آية، بقدر 30 آية. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يشرع في بعض الأحيان في الركعة الثالثة أو الرابعة الزيادة في القراءة على فاتحة الكتاب، فيجوز لمن كان في ركعة ثالثة من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو كان في ركعة رابعة من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، أن يزيد في القراءة أحيانا على فاتحة الكتاب، فيقرأ فاتحة الكتاب وزيادة، ويقرأ ذلك طبعا سرا، لأن هذه الركعات تصلى سرا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد هذا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر قدر 15 آية. وهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء، فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا يشرع في الركعة الثالثة والرابعة أن يزاد عن فاتحة الكتاب، وذهب بعضهم إلى مشروعية ذلك وجواز ذلك، والقول الثاني هو الراجح، أنه يجوز للمصلي أن يزيد أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة أن يزيد على فاتحة الكتاب، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الفعل وهذا الصنيع ثبت عن بعض الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد ثبت فيما أذكر الآن في مصنف عبد الرزاق رحمه الله بالسند الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة المغرب، فلما قام إلى الركعة الثالثة قرأ بفتحة الكتاب، وقرأ بعدها قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن هذا ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسند صحيح، إذن فهذا مما يؤكد جواز الزيادة على فاتحة الكتاب في بعض الأحيان في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. طيب، ماذا نستفيد أيضا من حديث أبي سعيد هذا؟ كأنني كنت أريد أن أزيد فائدة ولكن نسيته. طيب، نواصل قراءة الأحاديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: قال الحافظ: وعن سليمان ابن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال الحافظ: أخرجه النسائي بإسناد صحيح، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. أولا راوي هذا الحديث هو من يا جماعة؟ ها؟ راوي هذا الحديث هو من؟ ها؟ ها؟ هو سليمان ابن يسار. خطأ. من راوي هذا الحديث؟ ها؟ هو أبو هريرة. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة هو الصحابي، وأما سليمان بن يسار فهو تابعي. إذن فسليمان بن يسار تابعي يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحافظ رحمه الله في البلوغ قدم وأخر في هذا الحديث، لأن هذا الحديث كما سيأتي مخرج في سنن النسائي، والنسائي لم يرويه بهذا السياق الذي ذكره الحافظ، لم يرويه بهذا السياق الذي ذكره الحافظ. والذي جاء في سنن النسائي أنه روى في سننه بسنده عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. إذن فأبو هريرة رضي الله عنه يعني شبه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة شخص ورجل كان يصلي إماما بالمدينة. فأبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من فلان. وسليمان بن يسار لما سمع هذا الكلام من أبي هريرة ذهب فصلى وراء ذلك الرجل حتى يتعلم صلاته، وإذا تعلم صلاته فإنه سيتعلم صلاة هي شبيهة بصلاة رسول الله. فصلى وراءه سليمان بن يسار فوجده يفعل ما جاء ذكره هنا. إذن فراوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وأما سليمان بن يسار فهو تابعي يروي هذا الحديث عن أبي هريرة. فسليمان بن يسار هو تابعي وهو ثقة فاضل، بل هو أحد فقهاء المدينة السبعة، يعني في زمن التابعين اشتهر بالمدينة سبعة من الفقهاء، اشتهر بالمدينة سبعة من الفقهاء، ويعرفون بفقهاء المدينة السبعة، بفقهاء المدينة السبعة، وكلهم من التابعين، كلهم من أفاضل التابعين. وقد جمعهم الناظم في قوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم، لمن أراد أن يكتب يعني أقرأ بروية، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقل، هذا هو البيت الثاني، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، وعبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. فقل هم عبيد الله عروة، وهو عروة من يا جماعة؟ واضح، عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ابن العوام، يعني ولد الصحابي المعروف المشهور، وعروة ابن الزبير تابع. فقل هم عبيد الله عروة قاسم، والقاسم هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أو ابن أبي بكر الصديق. فقل هم عبيد الله عروة قاسم، إذن هؤلاء ثلاثة. ثم في الشطر الثاني من البيت الثاني قال الناظم: سعيد أبو بكر سليمان خارجا. وسعيد هو سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب الإمام المعروف المشهور. وأبو بكر هو أبو بكر ابن عبد الرحمن، أبو بكر ابن عبد الرحمن. وسليمان هو من يا جماعة؟ ها؟ ها؟ سليمان بن يسار الهلال الذي معه سليمان بن يسار الهلال وهو ثقة فاضل تابعي من الفقهاء السبع. ثم قال خارجة, وخارجة هو خارجة ابن زيد, خارجة ابن زيد. إذن فهؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة السبعة. إذن نعيد البيتين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. إذن فراوي هذا الحديث هو أبو هريرة, والراوي عنه هو سليمان بن يسار رحمه الله. هذا ما يتعلق بالتعريف بصحابي الحديث وراويه. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله أخرجه النسائي بإسناد صحيح, أخرجه النسائي بإسناد صحيح. والواقع أن إسناد هذا الحديث إسناد حسن فقط. إذن الصواب أن يقال رواه النسائي بسند حسن, لأن هذا الحديث في إسناده راوي, وإن وثق في الجملة فهو متكلم في حفظه, فهو يعني راوي وسط, هو ثقة ولا إذا نعود إلى تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه, فقلت قبل أذان العشاء بأن هذا الحديث أخرجه النسائي وغيره كالإمام أحمد بسند حسن, لأنه من رواية الضحاك ابن عثمان الحزامي, من رواية الضحاك ابن عثمان, وهو صدوق يهم كما قال الحافظ رحمه الله في التقرير. إذن فمثله حسن الحديث ولا يصحح حديثه. ولذلك شيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث في كتابه مشكاة المصابيح وحكم عليه بأنه حسن. إذن فهذا الحديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما بإسناد حسن. هذا ما يتعلق بالتخريج. نعود للكلام عن متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. وفلان هذا يعني لم يسمى، فلان هذا أبهم ولم يسمى، وجاء في بعض الروايات ما يفيد أنه كان إماما بالمدينة، كان إماما بالمدينة في زمن الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وغيره. قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. إذن كان هذا الإمام إذا صلى صلاة الظهر يطيل الركعتين الأوليين كما جاء في الأحاديث السابقة، ويخفف العصر، يخفف صلاة العصر، ويقرأ في المغرب أي في صلاة المغرب بقصار المفصل، بقصار المفصل. والمفصل يعني نتكلم عن المفصل ولو باختصار. جاء في بعض الأحاديث التي في إسنادها كلام، ولكن كثير من أهل العلم يعني اعتمد يعني ما جاء في تلك الرواية على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يعني يقسمون القرآن إلى سبعة أحزاب. فالحزب الأول فيه ثلاث صور، الحزب الأول فيه ثلاث صور التي هي ماذا يا جماعة؟ البقرة وآل عمران والنساء. الحزب الثاني فيه خمس صور، الحزب الثاني فيه خمس صور، وهي الخمس صور التي تلي الصور ثلاثة الأولى. الحزب الثالث فيه سبع صور، الحزب الثالث فيه سبع صور، والحزب الرابع فيه تسع صور، والحزب الخامس فيه إحدى عشرة صورة، والحزب السادس فيه ثلاث عشرة صورة، والحزب السابع والأخير هو حزب ماذا؟ المفصل، حزب المفصل، وهو الذي يلي الصور السابقة، وهو الذي يلي ماذا؟ الصور السابقة. وهذا الحزب سمي بحزب المفصل لقصر ماذا؟ سوره مقارنة بالصور السابقة. فالمتأمل في الصور القرآنية يجد أن هذه الصور يعني في بدايتها تكون ماذا؟ طويلة جدا، تكون ماذا؟ طويلة جدا. فأطول سورة في القرآن هي سورة ماذا؟ البقر، طويلة جدا، قريبة من خمسة أحزاب. فصور طويلة، الصور الأولى من القرآن طويلة جدا، ثم تبدأ الصور يعني تنقص في الطول شيئا فشيئا حتى تصير في نهاية القرآن قصيرة جدا. فبعض الصور يعني عدد آياتها أربع آيات، خمس آيات، يعني صور قصيرة جدا، وتلك الآيات آيات قصيرة. إذن فحزب المفصل هو يعني فيه الصور الأخيرة من القرآن، فيه الصور الأخيرة من القرآن، وسمي بذلك لأن هذه الصور قصيرة مقارنة بما قبله، قصيرة مقارنة بما قبله. إذن لهذا السبب سمي هذا الحزب بحزب المفصل. وسبب تسميته بكلمة المفصل لم يقال مثلا له حزب صور قصيرة، وإنما قيل له المفصل لأن السور القرآنية يفصل بينها بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني كلما انتهت آية تأتي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وتأتي بعدها سورة جديدة، كلما انتهت سورة وجاءت سورة جديدة يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. فالصور إذا كانت قصيرة فمعنى ذلك أن هذا الفصل سيكثر، صح ولا لا؟ أنت مثلا من سورة البقرة إلى سورة آل عمران يعني لا تجد البسملة إلا بعد عشرات الصفحات، إلا بعد عشرات الصفحات، يعني تقرأ صفحات كثيرة حتى تجد ماذا؟ البسملة التي تفصل بين البقرة وآل عمران. وأما في الصور الأخيرة أحيانا في صفحة واحدة تجد البسملة تتكرر ثلاث مرات، في صفحة واحدة تجد البسملة تتكرر ماذا؟ ثلاث مرات. ولهذا سمي هذا الحزب بحزب ماذا؟ المفصل، لأن هذا الفاصل يتكرر كثيرا في هذا الحزب لقصر صوره. هذا فيما يتعلق بالتسمية. إذن آخر حزب من القرآن في تحزيب الصحابة هو حزب المفصل، هو حزب المفصل. من أين يبدأ هذا الحزب؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يبدأ بصورة محمد، منهم من قال يبدأ بصورة محمد، ومنهم من قال يبدأ بصورة الحجرات، ومنهم من قال يبدأ بصورة قاف، يبدأ بصورة قاف. إذن اختلف العلماء على أقوال في أول المفصل، فمنهم من قال يبدأ بصورة محمد، ومنهم من قال بالحجرات، ومنهم من قال بقاف. والذي جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا والذي في إسناده ضعف، ولكن كما قلت يعني مشى عليه كثير من أهل العلم، جاء فيه أن جاء في ذلك الحديث أن أول المفصل يبدأ بصورة قاف، يبدأ بصورة قاف إلى آخر القرآن والذي فيه سورة ماذا؟ الناس. إذن فهذا الذي اعتمده كثير من أهل العلم، ومنهم من رجح كابن كثير رحمه الله في تفسيره رجح بأن المفصل يعني يبدأ بالحجرات، ولا فرق كبير بين القولين، لأنه إذا قلنا المفصل يبدأ بصورة الحجرات فصورة قاف تلي مباشرة صورة الحجرات، وإذا قلنا يبدأ بصورة قاف فنكون تركنا فقط صورة واحدة وهي صورة الحجرات. إذن الأقرب والله أعلم أن يقال بأنه يبدأ بصورة قاف، يبدأ بصورة قاف وينتهي بصورة ماذا؟ الناس. إذن هذا هو حزب المفصل، يبدأ بقاف وينتهي بالناس. طيب حزب المفصل سواره هل هي متساوية في الطول يا جماعة؟ نقول لا، فحزب المفصل فيه سور طويلة مثل مثلا سورة قاف وما بعدها من السور فيها طول، تجدها مثلا يعني في ثلاث صفحات أو في صفحتين ونصف أو في صفحتين، إذن فهي سور فيها طول، ومنها سور متوسطة في الطول، منها سور متوسطة في الطول مثل مثلا سورة الأعلى سورة متوسطة، سورة الغاشية سورة الفجر، يعني سور متوسطة فليست طويلة وليست أيضا قصيرة، ومنها سور ماذا؟ قصيرة، وقد تكون قصيرة جدا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، سورة في ثلاث آيات فقط، سورة في ثلاث آيات فقط. ولذلك السلف والعلماء قسموا المفصل إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي في هذا الحديث. فالمفصل فيه سور طويلة وسور متوسطة وسور ماذا؟ قصيرة. ولهذا يقال طوال المفصل، يعني الصور طوال من المفصل، وقصار المفصل، يعني صور قصيرة من المفصل، وفي الوسط نجد ماذا؟ وسط المفصل أو أواسط المفصل. والعلماء أيضا يختلفون في تحديد يعني هذه الأقسام، فمنهم من يقول مثلا طوال المفصل يعني تبدأ من قاف أو الحجرات على حسب خلافهم في أول المفصل، وينتهي أو تنتهي طوال المفصل بصورة عما يتساءلون. ومنهم من قال تنتهي بصورة عبس، فمنهم من قال يعني طوال المفصل يبدأ من قاف إلى عما أو من قاف إلى عبس، ثم بعد ذلك تأتي ماذا؟ أواسط المفصل، أواسط المفصل التي هي إما من سورة عمة أو من سورة عبس إلى غير ذلك من الأقوال. هناك يعني أقوال أخرى، وتنتهي على قول الأكثر بسورة ماذا؟ الضحى. إذن قالوا من سورة عمة أو سورة عبس إلى سورة الضحى، هذه هي أواسط المفصل. ثم من الضحى إلى سورة الناس، هذه هي قصار المفصل، هذه هي قصار المفصل. لماذا ذكرنا هذا التفصيل؟ لأننا نحتاجه في الحديث، نحتاجه في الحديث. إذن المفصل كما قلنا، نلخص الآن ما قلنا، المفصل هو آخر القرآن في تحزيب الصحابة، هو آخر القرآن في تحزيب الصحابة، ويبدأ من قاف، نكتفي بقول واحد نقول يبدأ من قاف إلى سورة ماذا؟ الناس. هذا هو حزب المفصل، وسمي بذلك لكثرة ماذا؟ فواصله. وهذا المفصل ينقسم إلى طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. طوال المفصل من قاف إلى عمة أو عبس، أواسط المفصل من ذلك إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. طيب نكمل شرح الحديث. إذن يقول سليمان بن يسار كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب أي في صلاة المغرب بقصار المفصل. إذن كان هذا الإمام في صلاة المغرب يقرأ بالصور القصيرة قصار المفصل، يعني كصورة الضحى وما بعدها من الصور القصيرة. قال وفي العشاء بوسطه، يعني في صلاة العشاء كان يقرأ بأواسط المفصل الصور المتوسطة في الطول. قال وفي الصبح بطواله، في صلاة الصبح كان يقرأ بالصور التي فيها طول، كصورة مثلا القاف وصورة الطور وصورة الذاريات ونحو ذلك. قال وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يشبه صلاة هذا الرجل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسليمان بن يسار حكى لنا ما كان يفعله ويقرأه هذا الإمام في صلاته، إذن فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي صلاة العشاء بطوال أو بأواسط المفصل، وفي صلاة الصبح بطوال المفصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وكان يخفف صلاة العصر. إذن فهذا هو معنى هذا الحديث، ونؤجل ذكر فوائده إن شاء الله تعالى.